سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله سارع وردد مجدنا فوق عليا كل من سكن في ذا الوطن مجد الله خيرا لما فوق السماء وزارنا ما من عاش به عاش له وصار يهوى من عاش به عاش له وصار يهوى سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله سارع وردد مجدنا فوق عليا يا المملكة ما نملك مال وولاد كلا زدا ما هو سدى الخير البلاد يا ما ويا ما للأمن كاد حسان يا ما ويا ما تنكتب في كلام جار يا ما ويا ما تنكتب في كلام جار سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله رف العلم وعلى العلم سيف ونبراس واللي رسم إلى الحرم حجة الناس شكل الخريطة كأنها عقد ألماس أخضر فخر والله أمر خير تنداس أخضر فخر والله أمر خير تنداس سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله سارع وردد مجدنا فوق عليا فوق عليا يا وطننا مجدي ربنا الله ربنا الله عاش الملك للوطن عاشت الناس أمنوا أمانوا للفتن جيش حراس الله أكبر قالها الناس بإحساس حبوا فوق قلب صفا وفعل نوماس سارع وردد مجدنا